السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ فيها حرمة جزاك الله خير نذرة صوم سنة. كان يجونها أولاد ويموتون. يا شيخ محمد. نعم. أقول فيه حرمة جزاك الله خير. فهمت كلامك. نعم. فهمت أنها نذرة السنة ثم ماذا؟ ما وفت لها الحين ويسألون عيالي يقول هل يمكن نساعدها بصوم تصدق عنها وش الحل؟ لا بد أن تصوم سنة. سنة كاملة. سنة كاملة. جزاك الله خير. طبعاً يستثنى منها رمضان. أيوة. يستثنى منها عيد الأضحى وثلاث أيام بعده. أيوة. يستثنى منها أيام الحيض. والباقي التواصل. والباقي لازم الصوم. تواصل والله المتقطعات كل واحد. لا هي حسب نيتها. حسب نذرة ها؟ أي نعم. لأن عيالها ما يجوز يساعدونها ويصومون معها. لا ما يجوز ماذا بمالها على صيام عبادة. لأن هي نذرة سنة ويقول الذبح ما هو مشكلة لكن الصوم لأن السبيرة لا لا تصوم هي اللي أوجبت على نفسها هذا. جزاك الله خير. ايش تنظر. السلام عليكم. سلامة الله.